بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة التحريم، لكننا وبمناسبة اقترابنا من دخول شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا في أول ليلة فيه وهو راض علينا. بهذه المناسبة جعلنا الجلسة الماضية أو الجلسة الماضية وسنجعل جلسة اليوم في قراءة أحاديث من كتاب الصيام في صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن عندنا وظيفة جماعية لمدة سنة، نحن إن شاء الله ماضون فيها، وأنا لن أرضى حتى كل واحد منكم رجالا ونساء يؤدي هذه الوظيفة. مطلوب منك ومنك أن تقرأ 10,000 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال سنة، معك سنة. نحن الآن صار العدد الأخوة الذين أنهوا والأخوات 71 أخ وأخت، لا ترضى أن يسبقك الآخرون. غدا أيها الإخوة نحن سنموت، وغدا سينصب لك ميزان، وسيقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمام ميزانك، فلا ترضى أن يكون غيرك أسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، لا ترضى أن يسبقك غيرك إلى حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه من المعيب على المسلم وقد أمضى في الإسلام 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، ثم إذا قلنا له إذا سمحت اقرأ لنا من حافظتك 50 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف أن يقرأ. إذا سألناه هل سبق لك أن قرأت 1,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو 2,000 أو 5، يقول لا أنا ما فعلت. إذن كيف أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي أيها الإخوة مساعدة، يعني عمل جماعي يساعد بعضنا فيه بعضا. وكنا قد أوصلنا إليكم هذه الكتيبات الصغيرة، 700 حديث من صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك. هذه الكتيبات فيها 4,500 حديث، ونحن في مطلع كل درس نقرأ خلال 10 دقائق 20 حديثا، بمعنى أنك خلال ساعة ممكن أن تقرأ 200 حديث، معناته في كل نهار ممكن أن تقرأ يا أخي 500 حديث. على كل الأحوال نحن نريد يا أخوان أن يعين بعضنا بعضا وأن يساعد بعضنا بعضا. لا يسر أنه 100 واحد بيناتنا بس يقرؤون 10,000 حديث ولا 200، نحتاج جميعا هيك أن يعني كلنا، تخيلوا بعد سنة إذا عقدنا مجلس في شهر المولد، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرفع فيه دعاء إلى الله ونقول يا رب نحن قوم تعاوننا وقرأ كل منا 10,000 حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان في شيء، يعني في شيء كبير ستناله، وكل الأخوة والأخوات الذين قرأوا هذه 10,000 من الأحاديث كلهم قالوا بأنه حدث لهم شيء خاص مع سيدنا محمد. طيب ليش ترضى غيرك أن يفعل وغيرك أن يسبق وأنت لا تفعل؟ والإخوة الذين قرأوا مثلنا ويحضرون معنا، يعني منهم العامل ومنهم الطبيب ومنهم الطالب ومنهم المرأة الطاعنة في السن ومنهم الفتاة الصغيرة ومنهم الشاب الصغير ومنهم من يحضر معنا هنا ومنهم من يستمع إلينا على المكسلر، كلهم يقرؤون. فعلى كل الأحوال هي يعني مذاكرة بيننا. نحن اليوم سنقرأ من مختصر صحيح مسلم كتاب الصيام للإمام المنذري. كنا قد قرأنا في هذا الباب أو في هذا الكتاب 13 حديثا، والأحاديث متعلقة بشهر رمضان، والآن سنتابع في قراءة هذه الأحاديث. باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب. هذه مسألة فقهية نسأل عنها ويحتاجها المسلم. ماذا على من أدركه الفجر وهو جنب؟ إنسان كان زوج كان مع زوجته وقضى وطره منها وأذن الفجر عليه قبل أن يغتسل، ما حكمه؟ هل صيامه صحيح؟ هل لا يصح؟ الحديث يتكلم في هذا الموضوع. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. يعني السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام. هذه من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحتلم بمنام، يعني لا يرى حلما فيصبح جنبا، وإنما يحتلم من جماع. فالسيدة أم سلمة وعائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. في معنى، في يعني دلالة بأن من أصبح جنبا ولم يغتسل فصومه صحيح ولو اغتسل بعد أذان الفجر. لكن المهم أن الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففي الليل، يعني ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، لك أن تأكل، لك أن تشرب، للزوج أن يكون مع زوجته في علاقة خاصة حتى إذا أذن الفجر ابتدأ الصيام. لو اغتسل بعد أذان الفجر فصومه صحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ يعني تدركني صلاة الصبح وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن الحديث يؤكد ما أكده الحديث الماضي بأن من أصبح جنبا فصيامه صحيح ولو اغتسل بعد أذان الفجر. باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا غدا ونحن في نهار رمضان، إذا واحد بيناتنا نسي وشرب، بس عزمها نسيان، إذا نسي فشرب أو نسي فأكل فليتم صومه. طيب، إذا شرب كثير، في فرق بين أن يشرب كثيراً أو أن يشرب قليلاً؟ ما في فرق، الحديث مطلق: من نسي وهو صائم فأكل مطلقاً أو شرب مطلقاً فليتم صومه. سؤال ثاني: ما دام ناسياً، في فرق بين صوم النافلة أو صوم الفرض؟ كمان ما في فرق عند الإمام الشافعي، لأن الحديث مطلق، قال: من نسي وهو صائم، ما قال وهو صائم صيام الفرض أو وهو صائم صيام السنة. سواء فرض أو سنة، وشربت أو أكلت وأنت صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. جاء رجل إلى شاب إلى سيدنا أبي هريرة، قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبحت اليوم صائما، فجئت إلى أبي فكان يشرب الحليب اللبن فقدم لي، فنسيت فشربت. قال: لا عليك يا ولدي، شراب سقاكه الله. قال: ثم جئت إلى أمي فشاهدتها تأكل فقدمت لي طعاما فنسيت فأكلت. قال: لا عليك يا ولدي، طعام أطعمكه الله، ما في مشكلة. قال: ثم ذهبت إلى زوجتي فشاهدتها قد استعدت لي فنسيت فكنت معها كما يكون الزوج. قال: قم يا ولدي، فأنت لا تعرف الصيام بعد. نعم، على كل الأحوال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب في الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يعني إذا دعيت إلى عزيمة إفطار صباحا مثلا في صيام النافلة، دعاك صديقك إلى طعام، لك أن تذهب إليه تحضر معه، الناس يأكلون وأنت تقول إني صائم. باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. نعم، الحديث في مسألة وقعت مع رجل من الصحابة أنه في نهار رمضان واقع زوجته. طبعا من أفطر متعمدا في نهار رمضان بطعام أو بشراب أو بجماع، هذه كبيرة من الكبائر. لذلك الصحابي يعني هو صحى إيمانه، أخطأ، قال: هلكت يا رسول الله، أنا ارتكبت ذنبا عظيما، هذا يهلكني عند الله عز وجل. قال: وما ذاك؟ ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. طيب، الآن من أفطر بجماع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ عليه كفارة. الكفارة أولا عتق رقبة، الآن ما في رقاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل تجد ما تعتق رقبة؟ معك مال حتى تشتري رقبة وتعتقها؟ كان في رقاب. قال: لا، ما عندي. الآن لا يوجد رقاب. طيب، شو حكم من واقع زوجته في نهار رمضان؟ نسأل الله السلامة. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ من كان مع زوجته في نهار رمضان في جماع وجب عليه كفارة أن يصوم 60 يوما شهرين متتابعين. هذه الكفارة مفروضة على الزوج ومفروضة على الزوجة، على كلاهما، إذا حدث بينهما جماع في نهار رمضان. هلأ الرجل قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، أنا ما بستطيع أن أصوم. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ من لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، لم يستطع حقيقة، الآن وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. الزوج يطعم 60 مسكينا والزوجة تطعم 60 مسكينا. بس الرجل قال: يا رسول الله، قال: عندك أنت ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما عندي أنا، حتى فقير جدا. قال: طيب، اجلس، عد هون. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء كبير، مكيال كبير فيه تمر، جاء به هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الإناء، الوعاء، العرق الذي فيه تمر، وقال: خذ، تصدق به، قوم أطعم 60 مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم أهداه للرجل فصار في ملكه، الآن هو يجب أن يطعم 60 مسكينا. فقال الرجل: أفقر منا. ليش في أفقر منا يا رسول الله؟ الله وكيلك، ما عندي أكل، أنا آيم طعمي 60 واحد. فما بين لابتيها، اللابتين هم الحرتين اللتين تحيطان بالمدينة، المدينة المنورة، بين شرقها ومغربها هناك حرتان، يعني أرض ذات حجارة سوداء. قال: يا رسول الله، والله ما في بين مشرق المدينة ومغرب المدينة أفقر، أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مذنب، وكمان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. روح لك أن كل أنت أهل أنت وأهلك هذا الطعم. العلماء قالوا طيب ما أخبار الكفارة؟ قال الكفارة علقت برقبته، يعني هلأ هو ما عنده طعام، ما عنده أكل، ما عنده شيء، خير إن شاء الله، بس بقيت الكفارة دينا في رقبته. شاهد من الحديث أيها الإخوة بأنه من أفطر بجماع في نهار رمضان فعليه صيام 60 يوما، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. الآن الإمام الشافعي قال هذا فقط في من أفطر بجماع زوجته. طيب ماذا على من أفطر بطعام أو شراب متعمدا؟ متعمدا يعني واحد هيك جهارا نهارا متعمدا مو ناسيا، نحن مر معنا إذا نسي وشرب لا عليه يتم صومه. طيب ماذا من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان؟ هو أولا ارتكب كبيرة من الكبائر. الإمام أبو حنيفة يقول كل يوم بيفطر عليه كفارة أن يصوم 60 يوما لهذا الحديث. قال هذا الرجل وقع زوجته في رمضان أفطر، يعني مثله من أكل مثله من شرب، فأبو حنيفة اللي بيفطر عنده يوم بيصوم 60 يوما كفارة لهذا اليوم، وعلما أنه قد ارتكب كبيرة ولو صام العمر كله ما يقضي هذا اليوم الذي أفطره. الإمام الشافعي قال لا، قال هذا الحديث خاص بمن أفطر بوقاع زوجته، أما من أفطر بطعام أو شراب قال لا، قال هذا ارتكب كبيرة من الكبائر ولو صام العمر كله لم يؤديه، وأنا أقول له الإمام الشافعي اقضي هذا اليوم، لكن مطلوب إليه أن يبقى يعني طيلة عمره يبكي ويفعل الخيرات ويتصدق رجاء أن يغفر الله تعالى له ما فاته من بركة يوم من أيام رمضان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال تصدق تصدق، قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. يا أخوان الصحابي الله يرضى عنهم كان الإيمان في قلوبهم، يعني تزل أقدامهم، هم بشر يخطئون بس إيمانهم يصحو. شوف هذا الصحابي يقول يا رسول الله احترقت، هذا شعر شعر بالحريق، الصحابي في الرواية الماضية هلكت، يعني هو أخطأ بس يشعر بألم وحرارة وكرب هذه الذنب الذي خالف به رب العالمين. فالحديث كمتابعة للحديث الماضي يصوم 60 يوما، إذا كان لا يستطيع يتصدق. نعم. باب في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. ما حكم الزوج يقبل زوجته أو يباشر زوجته بمعنى أن يضمها إليه في نهار رمضان؟ فعائشة الله يرضى عنها وهذه رتبة عالية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخبرنا بأشياء خاصة من أجل أن لأنهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، معناتها قبلة الزوج لزوجته وهو صائم لا تفطره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وكان يباشر بمعنى أنه يضم زوجته إليه وهو صائم كمان ما تفطر الصائم. بس تعلق السيدة عائشة تقول ولكنه صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني لنفسه، يعني يملك نفسه ألا يذهب بعد القبلة إلى ما بعدها، لذلك من علم من نفسه بأنه إذا قبل مضى إلى ما بعدها مثلا مضى باتجاه الجماع تصير القبلة حرام. من أجل هذا جاء في بعض الأحاديث أن شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال لا تفعل، وجاء رجل عجوز كبير بالسن سأله عن القبلة للصائم قال لا بأس. فكيف يعني يا رسول الله هذا الشاب قلت له لا هذا عجوز؟ يختلف الأمر من حال لحال ومن رجل لرجل، فمن علم من نفسه بأنه يذهب باتجاه الإفطار بجماع لا يجوز أن يقبل زوجته. باب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. اجدح لنا يعني أخرج لنا ماء من البئر. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. إذا أنتم تراقبون، نحن في المدينة لا يظهر هذا الأمر بشكل واضح، وإن كان هو بين بس بالفلات يظهر أكثر. إذا أنتم تراقبون عند أذان المغرب، عند غروب قرص الشمس، لا يزال الضوء موجود في السماء وأنت تمشي والضوء واضح. إذا كنت على البحر وراقبت غروب الشمس، عندما يغيب قرص الشمس ما زال الجو فيه نهار، لكن بعد غياب الشمس بشي ربع ساعة تشعر بأن الليل قد نزل. فكنا الصحابي يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس يعني غاب قرص الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، يا فلان انزل ائتنا بالماء، أخرج لنا ماء أريد أن أشرب. قال أو فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، يعني ما زال الضوء واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح، فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. لذلك هل يشترط أن ننتظر بعد أذان المغرب بربع ساعة أو بعشر دقائق حتى نفطر؟ لا. حديث: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا أفطر الصائم، خلاص، ما إن غابت الشمس أفطر الصائم. ولو كنا إن عليك نهارا أنه لسه في يعني تتضح الوجوه بدون إضاءة، خلاص غاب قرص الشمس أذن المغرب. باب في تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنة ما إن يؤذن المغرب حتى تشرب شيئا تأكل شيئا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن السنة أن تعجل الفطر، والسنة أن تؤخر السحور. نعم. باب النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: الوصال أن تصوم يوما، فإذا أذن المغرب لا تأكل ولا تشرب، هيك للسحور، كمان للسحور ما بتأكل وما بتشرب، اليوم الثاني كمان بتصوم، بأذن المغرب لا بتأكل لا بتشرب، يوم ثالث، هذا وصال، يعني تواصل صوما من دون طعام ولا شراب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال: ما أحد بيناتكم، في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، ما أحد بيناتكم، متى ما أذن المغرب كل، مو المغرب كنت مشغولا كان عندك التزام صار العشاء كل، ما تصل يوما بيوم بدون طعام وشرب. نعم. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله: يعني نحن نراك تواصل يا رسول الله، أنت يؤذن المغرب لا تأكل ولا تشرب لتاني يوم. قال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فلما ألحوا عليه قال: طيب، واصل بهم يوما فيوما، ثم جاء الهلال، هلال شوال يعني انتهى شهر رمضان، فقال النبي لو تأخر الهلال لزدتكم، كنت يخليكم 3-4-5 أيام بدون أكل وشرب كالمنكل بهم. خلاص متى ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أنا تأكل، ليش أنت تأتي أن تجعل نفسك يعني تريد أن يعني تظهر أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الصوم والفطر في السفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، اسم مكان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم الآن أفطر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مسافر، كان وصل إلى عسفان، دعا بكأس ماء في نهار رمضان وشرب أمام الناس في نهار رمضان. نعم. فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذن هذه مسألة في مسألة الصوم في السفر. الحديث ابن عباس يقول مرات النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ومرات النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، وهذه حادثة كيف في نصف النهار جاء بماء وشرب، معناها أن الفطر للمسافر رخصة، فإن شاء صام المسافر وإن شاء أفطر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، اسم مكان، كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الآن في مسألة العلماء يقولون أيهما أفضل في السفر، أن تصوم أو أن تفطر؟ يعني هو رخصة بس أنه أفضل تصوم أو تفطر؟ الآية تقول وأن تصوموا خير لكم، فالإمام الشافعي قال الصوم أفضل، الإمام أبو حنيفة قال لا الفطر أفضل، واستدل بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صاموا، في يا رسول الله بعض الحاضرين ما فطر، فقال أولئك العصاة، معناته أبو حنيفة قال معناته اللي بيصوم بي هو مسافر عاصي، هيك الحديث يقول. الإمام الشافعي قال لا أولئك العصاة لأنهم أرادوا أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو لأنهم صاموا، أولئك العصاة مو بصومهم، ولكن أولئك العصاة بمخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ليس من البر الصيام في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر أن تصوموا في السفر، لكن شو البر؟ أن تفطروا في السفر، هيك يعني المفهوم المخالفة. الإمام الشافعي قال لا، هذا الحديث في هذه الحالة الخاصة، رجل قد ظلل عليه، يعني هو مسافر تعب جدا أغمي عليه والناس حاطين له ستور وما زال صائما، فمن كانت هذه حالته ففطره أفضل، أما إذا واحد عنده قدرة على الصيام فصومه أفضل. نعم. باب ترك العيب على الصائم والمفطر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، يعني هلأ بالنتيجة نصوم في السفر أو نفطر في السفر، كأن الإمام مسلم اختار هذا الحديث ليجعله من أواخر ما يتكلم به بهذه المسألة. قال الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، في إشارة بأن الأمرين جائزان، والله أعلم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحديث يتكلم عن سفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضنا كان صائم وبعضنا كان مفطرا، هم كانوا يسافرون على النوق فيستريحون كل شوي، كل 4-5 ساعات مسير ينزلون منزلا للاستراحة، قال فنزلنا منزلا وكان اليوم يوما حارا وما عندنا شيء نتظلل به، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، من يأتي بعباءته فيضعها فوق رأسه، أو من يتقي الشمس منا بيده. فقراء كانوا الصحابة الله يرضى عنهم، الآن أنت بتسافر بالطيارة مكيفة ومرتبة أحسن من بيتي وبيتك، بتسافر بواسطة نقل بتكون أنت في راحة الحقيقة. الصحابة عندهم فقر كبير، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام، الصائمون لتعبهم وحرارة عالية وما في ظل، شيء أغمي عليه وشيء انسطح به الأرض ما له أدران يتحرك، وقام المفطرون فنصبوا الأخبية، نصبوا الخيام من أجل أن يجلس إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هؤلاء المفطرون الذين خدمونا أخذوا أجرا كبيرا. نعم. باب الفطر للقوة للقاء العدو. عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه. مكثور عليه يعني الناس مجتمعة عليه بكثرة تسأله. فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن النتيجة بأنه يجوز لك في السفر أن تصوم ويجوز لك أن تفطر. طيب ما هو السفر الذي يجيز الفطر؟ السفر الذي يجيز الفطر لابد أن يحقق شروطا، أولها أن يكون مسافة سفر تزيد عن 80 كيلومتر، هي مسافة قصر الصلاة، يعني بدك تكون طالع أكثر من 80 كيلومتر. ثانيها أن يكون السفر مباحا، يعني أنت طالع لدراسة، طالع لتجارة، طالع لسياحة، ماشي، كمان هذا سفر مباح. أما من سافر لمعصية ففي قاعدة فقهية وأصولية تقول الرخص لا تناط بالمعاصي. فأول شيء أن يكون أكثر من 80 كيلومتر، الأمر الثاني أن يكون سفراً مباحاً، الأمر الثالث أن لا تنوي الإقامة. يعني أنا طالع هلأ سافر مثلاً إلى حلب، ناوي أقعد بحلب أنا 20 يوماً، ما بفطر لأنه صرت أنا الآن مقيم في حلب. عند الإمام الشافعي من نوى أن يقيم 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، هذا صار مقيماً. أنا طالع على بيروت لمدة 1 أسبوع، عند الإمام الشافعي خلاص أنت مدة 1 أسبوع بدك تقعد ببيروت، إيه نعم أنت مقيم، ما عاد في فطر. فقط يوم السفر يعني يوم الروحة أو يوم الرجعة ممكن أن تفطر إذا كنت محتاجاً للفطر. أما إقامتك في بيروت لمدة 1 أسبوع أو لمدة 2 أسابيع أو لمدة 1 شهر لا يوجد فطر في هذا الموضوع، فلأنك صرت مقيماً. أولاً أن يكون أكثر من 80 كيلومتر، رقم 2 أن يكون مباحاً، رقم 3 أن لا تنوي الإقامة. الآن متى أفطر أنا إذا كنت مسافراً؟ أنا مسافر على مصر، بكرة مثلاً بدي سافر، قاطع بالطيارة، الطائرة بدها تطلع الساعة 9 الصبح من مطار دمشق، إيمت أنا بفطر؟ هل بفطر ببيتي بحط فطور الساعة 7 الصبح بكسر السفرة وبطلع أسافر؟ الجواب لا. أنا بخرج إلى أن أصل إلى المطار، وبس أدخل على قاعة المغادرين والآن بدي أطلع بالطائرة، هناك أنا أكون قد تلبست في الرخصة في السفر في سبب الرخصة، هناك بفطر. أما ببيتي ما بفطر، بيتي بصوم، ضلي صائم، حتى إذا تلبست بالسفر هناك أفطر. مسافر بالسيارة أنا طالع باتجاه حلب، بس استلم استراد حرستا هناك تبدأ الرخصة. أما ما بيجي باكل أنا وبقلب بيتي، ما بشرب بقلب بيتي وبعدين بحط شنتي وبطلع مثلا بسيارتي. عندما أتلبس في السبب الذي إذن لي به برخصة الفطر هناك أنا بفطر. السبب لأنه بجوز أنا وطالع على المطار يقولوا لي التغيت الرحلة مثلا، بجوز تصير طارئ معي بدي أوصل، وصلت لعند مدخل حرسة قيل لي ارجع ما في ممكن أن تمر من الطريق، ما في سفر اليوم. فلذلك لا تأخذ الرخصة إلا عندما تتلبس بسببها. نعم. باب قضاء رمضان في شعبان. عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة في شهر رمضان تنقطع بعض أيام عن الصيام بسبب عذرها الشهري، متى يجب أن تصوم هذه الأيام؟ المتوقع أن تسرع بصيامها، يعني تصومها في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة. طيب ماذا إذا نسيت أو انشغلت أو تعبت واستمر هيك ما قضت الأيام 6 أو 7 إلا في شعبان؟ فالسيدة عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جهد كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع أن أصوم في شعبان إلا في شعبان، فهل يصح هذا؟ الجواب نعم. الآن في مسألة تسألها الأخوات، امرأة عندها من رمضان الماضي 7 أيام، الآن إجا شعبان وبعد يومين حيصير رمضان ولسه 7 أيام ما أدتهم، وجاء رمضان الجديد، ماذا عليها؟ عند الإمام الشافعي بس يخلص رمضان الجديد الدينات الإدمة 7 أيام، ولنفترض صار عنده دينات جدد 7 أيام، تقضيهم بعد 14 يوم. والإمام الشافعي يقول نتيجة تأخرها سنة كاملة تدفع عن كل يوم فدية طعام مسكين، يعني تصوم وتدفع، مثل مخالفة لها. لماذا أخرت سنة كاملة؟ ما لم تكن معذورة، مريضة، متعبة، في عندها مشكلة، فما عليها شيء إلا أن تصوم. الإمام أبو حنيفة يقول لا، بس عليها أن تصوم، يعني هذه الدينات 7 بدها تأديهم سواء هالسنة أو السنة الثانية أو يلي بعدها. نعم. باب الصوم والفطر في الشهور. عن عبد الله بن شقيق قال

أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام. ولا أي فائدة يا شباب، نحن الآن ماضون باتجاه رمضان، بس هلأ بعد رمضان بدنا نعمل اتفاق بيناتنا، يعني ما بصير واحد ما بيصوم إلا من رمضان لرمضان. أنت أخ سلكت في درب الله عز وجل، لا لازم تتدرب على النوافل، لازم تتدرب عن كبح جماح نفسك عن هواها. أخي في شوب بدك تصوم لو شوب، أخي أنا عندي شغل عندي التزامات بدك تصوم لو عندك التزام، عندي فحص لو عندك فحص، درب نفسك أن تصوم على أقل تقدير يعني من كل شهر 3 أيام. الحديث يقول أي 3 أيام تصوم بالشهر جيد. في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 12 و13 و14 و15 كان يصومها من كل شهر، وهي التي نسميها الأيام البيض. أنا أعرف أخا يحضر معنا أكرمه الله عز وجل بحب الصيام، هذا فتح يا أخوان رزق، وأنا بريد من كل هالشباب الموجودين كل الفتيات الموجودات تعرضوا لأرزاق الله. هلأ التاجر بتلاقي شوي بتاجر بالأقمشة، شوي بتاجر بالبناء، شوي بتاجر بالجلديات، شوي بتاجر بالساعات، شوي بتاجر بالعملة، شوي يعني بيقول لك ما بعرف وين الله بده يرزقني، بعدين بيلاقي الله فتح له خط هون، بيقول لك أخي أنا الله فتح علينا بالجلديات، بيستلم هالخط بقال رزق ساقه الله إليه، بس هو يرمي سهامه في أماكن متعددات. هلأ العلاقة مع الله يا شباب هيك، يعني هي أبواب، أنت لازم ترمي سهامك في كل مكان، تعرض يعني لرزق الله في الصيام، صم، تعرض لرزق الله في صلاة التهجد، تعرض لرزق الله في صلاة قيام الليل، تعرض لرزق الله في الصدقات. ما بتعرف وين الله بيفتح عليك. واحد من الأخوة الشباب يحضر معنا، الله فتح عليه يحب الصيام، هيك يعني هو يطرب بالصيام، صار له 30 سنة فيما أعلمه، 25 أو 30 سنة ما ترك صيام 2 وخميس أبدا. أنت ممكن أنت تكون هذا الرجل، بس أنت مالك عم تدخل هذا الخط، هذا رزق الله بيرزقك إياه. في أخ الله عز وجل بيرزقه قيام الليل، يا شباب تدرب وما تنام لتصلي كم ركعة، والله مرات أنت تقف بين يدي الله، مرات أنت تشعر حالك أنت مقصر وأنت مو منيح وأنت غير جيد، يا أخي تعرض لنفحات الله. مرات والله بتصلي ركعتين يفتح لك الباب ما عاد بتتركهم يمكن 20 سنة. قال لي أحد الأخوة يحضر معنا، قال لي أستاذ أنت من شي 7 سنوات قلت لنا أن لا نترك ركعتين من قيام الليل، أنا من هذيك الجلسة صليت ركعتين وعلقت السنارة. قال لي ولا يوم تركت. الله أكبر، رزق رزق يا أخوان، تعرضوا يا شباب لأرزاق الله، ما بتعرف من أين يأتيك رزق الله عز وجل. أما هلأ إذا واحد ما عم يتعرض لهذه الأرزاق، يعني معه مصاري تاجر بس حاططهم بالصندوق ومسكر عليهم، منين بده ينفتح له باب رزق بالجلديات أو بالأقمشة أو بالبناء؟ ما عم تتعرض للرزق، تعرضوا لنفحات الله عز وجل. هلأ برمضان الله حيكرمكم تصوموا 30 يوم، وأيام صعبة الحقيقة، خلاص بعدها 30 يوم كل شهر أقل شيء نتفق إن شاء الله، بس قبل ما يخلص رمضان بشوي خلينا هلأ نركز رمضان. بس يعني على كل هذا تدريب، بتروح أنت بتكمل، ما بيمنع رفقات مع بعضهم البعض يتعاهدوا مع بعضهم يتوافقوا مع بعضهم أنه نحن أخي بدنا نصوم مع بعضنا البعض. نعم. باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل. ما شاء الله سيدنا عبد الله بن عمر، شوفوا يا جماعة في ناس عباد إلهم عجيب. عبد الله بن عمر كان شابا جلدا يصوم وأسرد، شلون الواحد مرات بيسرد هيك على الواتس أب بيسرد، أخوين يا أخ اسمع عم نحكي معك، تلاقي سارد شلون بيسرد على الصفرة البركة بيقطع هيك؟ ألو حكينا نازل غازز عم يسرد. عبد الله بن عمرو بن العاص عم يسرد في الصوم، صاحب صيام. الله أكبر. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد، خلاص بسحب صيام جمعة جمعتين شهر شهرين بصوم. نعم. وأصلي الليل، أصلي الليل كله سارد بالصلاة. الله أكبر. فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل وتصلي الليل فلا تفعل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا، لا تفعل هيك، لا تسرد الصوم فلا تقطعه أبدا، ولا تصلي الليل كله، لا تفعل. ليش؟ فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. شوفوا الإسلام يا أخوان في وسطية، في توسط. يعني الإسلام لا يرضاك إنك ما تصوم بنوب، ولا بيرضاك إنك كمان ما تفطر بنوب. قال له من هون ومن هون. لا يرضى منك الإسلام أن تقوم الليل كله فلا تنام، وكمان مو معقول الشباب مقضين هالليل كله نوم وشخير ما في صلاة بنوم، ما معقول، ما بيرضاك الإسلام لا هيك ولا هيك. جسدك له حق وروحك لها حق. نعم. قال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. يعني خطأ، لذلك العلماء قالوا مكروه أن يصوم الدهر كله، ما بصير واحد يصوم طول عمره صايم، لابد أن يفطر أياما ولو قلائل، بس بدك تفطر. هلأ بجوز يعني واحد يقول ليش في ناس بتصوم كل العمر؟ أنا أخبرتكم عن طبيب صائم الدهرة، بس بيصوم أيام، بيفطر أيام الجمعة وبيفطر الأيام التي حرم صومها، يعني واحد شوال، أربعة أيام العيد، يوم الشك، هذا بيفطرون، بس بقى باقي الأيام صائم. في هلأ هاد، بس أنا أقول لكم يا أخي في ناس سابقون هيك في الوصول إلى الله. لازم لازم يا شباب، لازم تكونوا أنتوا، أنا قلت للإخوة يوم الجمعة وهلأ بدي عيدها، بس خلونا ناخذ هالحديثين وبدي أحكي لكم شغلي اسمه جاي الدنيا على رمضان. ما لكم طالعين من رمضان إلا لله، إن شاء الله يكرمكم بشيء. بس خليني أختم بيان حديثين ويختم البحث. تفضل أستاذ. باب أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. باب من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر. هذا في صيام التطوع، بجوز بقلب النهار تفيق الصبح، أنت الساعة 7 الصبح 8 الصبح تقرر أنك تصوم، بجوز. أما بصيام الفرض لازم ننوي من قبل بيوم، صيام الفرض بدك النية من قبل بيوم، أما صيام النافلة ممكن الصبح الساعة 7 تنوي. هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من بعد صلاة الصبح يقول لعائشة هل عندكم شيء، في أكل شيء عنا بالبيت؟ فقلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث نوع من أنواع الطعام، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. يعني صيام نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي يصوم بس على الفطور لا أفطور يعني جيد، قال يلا بسم الله من أجل ليوم ثاني الصيام. لذلك جاء في حديث الصائم أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، هذا بالنافلة، أما بالفرض صيام صيام. يا أيها الإخوة، نحن قرأنا الآن من مختصر صحيح مسلم كتاب الصيام للإمام المنذري، تعرفنا فيه على أحكام الصيام. الآن نحن إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، بعد يعني يومين نستقبل شهر رمضان. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، أقسم لكم بالله أنه إذا مات واحد فيكم أو واحد منا قبل أن يصير وليا لله فيا ضيعة عمره. إذا أنت بتموت قبل أن تصير وليا من أولياء الله، يا ريتك ما أجيت، يا ريتك ما عشت، يا ريت ما وجدت على هذه الأرض. لا قيمة لحياتك إن لم تصير وليا من أولياء الله تعالى. والآن في رمضان فرصة لكل أخ بيننا ولكل أخت فينا أن ينال درجة الولاية، أن يصير من الأولياء. كيف أصير أنا من الأولياء؟ كيف تصير أنت من الأولياء؟ نحن يا أخوان كلنا بنعرف كيف واحد بيصير دكتور. يعني أنت بدك ابنك يصير طبيب، شلون؟ تعرف أخي بدي يدرسه بمدارس أنا منيحة، بحط له أساتذة تخصصي، لما بيوصل للبكالوريا لازم نشد عليه أكتر، لازم ضل يشجعه، يأخذ علامات عالية بالبكالوريا بيسجل بكلية الطب، ما صح له بكلية الطب بدي راسل جامعات خارجية بحطه بجامعة خاصة، هون ما في جامعة خاصة والله عم بسعاله بدي راسل جامعة خارجية. أخي بدي ابني طبيب. نحن نعلم كيف يصير أحدنا طبيبا، ونعلم كيف يصير أحدنا محاسبا، ونعلم كيف يصير أحدنا مهندسا، بس كيف يصير أحدنا وليا؟ كيف الطريق؟ يا أيها الإخوة يا شباب، يحتاج منك إلى ثلاثة أمور، بس ثلاث شغلات. يا رجل إذا بدك تسجل ابنك بصف الأول الابتدائي بدك خمس ورق، خمس ورق رسمية بدك تجيبهم إذا أول ابتدائي بدك تسجله. إذا بدك تصير ولي من الأولياء بدك ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة جعل الله عز وجل لعباده في شهر رمضان تدريبا عليها لمدة 30 يوما، وأنتوا كلكم تخضعون لهذا التدريب وتعملون بهذا التدريب وتتخرجون في هذا التدريب. حتى تصير وليا تحتاج إلى ثلاثة أشياء. واحد، ترك الحرام. أنتوا برمضان الله عز وجل يقول لكم يا عبادي اتركوا الماء، وأنت أحوج ما تكون إلى الماء وتقول حاضر على العين والرأس، ما حب اشرب ماء. أنت أحوج ما تكون للطعام، بس لأن الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام، حاضر ما حباكل يا رب لو تزلزل كياني. طيب سامحني، الأخ اللي بيدخن، التدخين حرام، الله عز وجل قال لك اترك التدخين في نهار رمضان، أنت ربك أغلى عليك من هذا الباكيت الذي في جيبك، تقول حاضر. أنت برات رمضان بجوز تقول أنا بموت، أنا بخرم، أنا بجن إذا ما بضرب راسي بالحيطان إذا ما دخنت. الله يدربك عمليا على ترك الحرام في نهار رمضان، وأنت تترك من أجل أن يقول لك يا عبدي خليك هيك، كن بعد رمضان هيك. إذا كان الماء أنت تركته لأجل الله، طيب بعد رمضان إذا النظر الحرام ما بتتركه من أجل الله؟ تتركه. المال الحرام لا تتركه من أجل الله، تتركه. حتى تصير وليا تحتاج إلى ثلاثة أشياء. واحد، ترك الحرام، لأن الحرام سم يفسد إيماننا. ألا أنا أدرك بأن إخوة وأخوات يحضرون ويحضرنا ويسمعون ويستمعنا إلى الدروس وترقى مادتهم الروحية، بس المشكلة إذا عاد بس يخرج من المسجد رجع إلى الحرام أفسد كل ما حصله في بيوت الله عز وجل، أفسد ما يحصله في رمضان. قرر أنت في رمضان خلاص، أما الحرام فالممات دونه، والله قال لي واحد من الإخوة، مو سامحوني، مو كان يشرب الخمر، لا كان يسقي الخمر، مو يشرب يسقي، فنان في في في في الوقوع في الحرام. الله عز وجل أكرمه بأن اتخذ قرارا أن يترك. والله يا إخوان ترك بطريقة الدنيا كلها خالفته وهو ترك، ترك لأجل الله عز وجل. قال لي بقيت سنتين أعاني أشرب العلقم، بس خلاص أنا تركت، عاهدت ربي وتركت. بعد هالسنتين الله أعطاه عطاء في قلبه وفي إيمانه، شيء يا إخوان والله أنا أعرف كثيرا من الصالحين جمعني الله عز وجل بهم، وأعرف هذا الرجل سبحان الله، أو أعطاه الله رقة في قلبه ما أجدها كثيرا في حالي وفي نفسي وفي حال عدد من الناس الذين أجدهم كثيرا في المساجد. الله يعطيه، يعطيك خيرا حتى تصير وليا، بدك ثلاث أشياء: واحد ترك الحرام، ولا رمضان تدريب 30 يوم ونحن ماشيين بإذن الله وخلص برمضان، وبعد رمضان انتهى، انتهى الحرام، قرار ما حدا يفاوض على الإطلاق بالحرام، اكتب على الخلفية جوالك أما الحرام فالممات دونه، انتهى، لحدا يخطر لباله يجي يفكر يدق لك ويقول لك شو رأيك هي شغلة حرام، بركي بنتفاوض أنا وياك فيها، حرام خلاص منتهي، حتى يطلع صيت عليك بأن فلانا لا يقرب الحرام ولو قطعت ولو مزقت، حتى تصير وليا بدك ثلاث أشياء: واحد ترك الحرام. والله يا شباب أنا أعلم صعوبة، ما معنى أن يترك الحرام إنسان في هذا الوقت الصعب، سواء في العلاقة بين الرجال والنساء، سواء في الطعام والشراب، سواء في البحث عن المال، أنا واحد منكم يصيبني ما أصابكم، بس بمقدار الجهد الذي تبذل بمقدار العطاء الذي تعطى، وبمقدار الجهد الذي تبذل بمقدار المعونة التي تعان، لا تخاف الله بعينك، بس خلص امشي في هذا القرار حتى تصير وليا بدك ثلاث أشياء: واحد ترك الحرام، اثنين إتقان الفرائض. رمضان فرصة، جو جماعي عجيب مشان ننزل كلنا على صلاة الصبح، يعني كل البيوت شاعل الأضوية وشغالة أرقعة الصحون والزبادي والمي وكاسات المي، يلي ما بده يفيق بيصير بده يفيق، ويلي مو جاي على باله يتسحر من كتر ما بينادوله وزبنا لك كاسة شاي وصندويشة لبن وكلك هالعنباية وكلك هال، بيصير بده يتسحر بده يفيق، يعني جو جماعي مشان إذا واحد بيناتنا قال أنا ما بفيق على صلاة الصبح، تتدرب 30 يوم تفيق تستيقظ على صلاة الصبح، ما بيصلي العشاء 30 يوم حتصلي معنا العشاء. فهو إتقان للفرائض. كيف تصير وليا؟ ثلاثة أشياء: واحد ترك الحرام، اثنين إتقان الفرائض، ثالثا وأخيرا أداء ما استطعت من النوافل. بهدون الثلاثة أنت تصير وليا لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رمضان فرصة للنوافل يا أخوان، رمضان 20 ركعة التراويح، أرجوكم يا شباب يا رجال حتى يا نساء، لا ترضى حدا يصلي 20 ركعة وأنت تصلي 8. ليه؟ ليش نسبقك؟ ليش 3 صفوف 5 صفوف 7 صفوف يسبقوك وانت وين رايح؟ يعني رايح تقعد بالبيت، اخي قال واجعيني رجلي، كلنا واجعيني رجلينا، والله نشفان ريقي، كلاتنا نشفان ريقنا، والله عندي شغل بكره الصبح، كلنا عندنا شغل بكره الصبح. لا ترضى الشيطان يوسوس لك، خليك كن انت من السابقين، اسبق الناس. لا ترضى تمر عليك ليله بدون تهجد، ما حدا يجي يتسحر الساعه واحدة وينام، ما في سحور، والله اللي بدرام متسحر الساعه واحدة شوفوا لجيب له شيء 500 واحد يفطروا عنده، نصيحة بتتسحر على وقت السحور. ما ليش؟ ليش تتسحر ساعة واحدة وتنتين وتنام؟ قوم صلي تهجد يا رجل، يعني كساب السحور ما بدك تسحر، صلي تهجد. خلي الله عز وجل يرانا هيك مجتمعين نحن مقبلين عليه، بترك الحرام واحد، بإتقان الفرائض اثنين، بأداء ما استطعت من النوافل، بهذه الثلاثة تنال رتبة الولاية، بعد هذا نحن نتنافس بالأعمال الصالحات ما استطعنا لذلك سبيلاً.